يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر الصلة والإبدال. إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. إنه يريكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أبو عمرو بالإمالة والإدغام وإبدال الهمز. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أبو عمرو بالإدغام والإمالة وإبدال الهمز. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام وتحقيق الهمز. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما إخراج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الأصبهاني بتوسط الصلة وإبدال الهمز: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسك على المفصول واندرج معه حفص: إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه وجه للصوري واندرج الكسائي وخلف العاشر: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز: إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إدريس بالإمالة والسكت على المفصول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول والموصول، واندرج معه المطوعي عن السوري عن ابن ذكوان، واندرج حفص: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا

الذين لا يؤمنون. حمزة بالإشباع والسكت على المفصول. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. النقاش بالسكت على المفصول والموصول. إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء على الوجه السابق بالإمالة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء بتوسط البدل وقصر اللين وتوسط ومد العارض. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الأزرق بتوسط البدل وقصر اللين وتوسط ومد العارض. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الأزرق